الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة التين مكية وآياتها 8. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. شرح الكلمات. والتين والزيتون هما المعروفان، التين فاكهة والزيتون ما يستخرج منه الزيت. وطور سينين جبل الطور الذي ناجى الرب تعالى فيه موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين مكة المكرمة لأنها بلد حرام لا يقاتل فيها فمن دخلها آمن. لقد خلقنا الإنسان جنس الإنسان آدم عليه السلام وذريته في أحسن تقويم أي في أجمل صورة في اعتدال الخلق وحسن التركيب. أسفل سافلين أي إلى أرذل العمر حتى يخرف ويصبح لا يعلم بعد أن كان يعلم. أجر غير ممنون أي غير منقطع، فالشيخ الهرم الخرف المسلم يكتب له ما كان يفعله أيام قدرته على العمل فأجره لا ينقطع إلا بموته. معنى الآيات قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذا قسم جليل من أقسام الرب تعالى حيث أقسم فيه بأربعة أشياء، وهي التين وهو التين المعروف وهو أشبه شيء بفاكهة الجنة لخلوه من العجم وما يوجد بداخل الفاكهة كالنواة ونحوها، والزيتون وهو ذو منافع يؤكل ويدهن به ويستصبح به ويداوى به كذلك، وبطور سينين وهو جبل سيناء في فلسطين إذ تم عليه أكبر حدث في تاريخ الحياة، وهو أن الله تعالى كلم موسى بن عمران نبي بني إسرائيل عليه عدة مرات وأسمعه كلامه وتجلى للجبل فصار دكا. وبمكة أم القرى التي دحيت الأرض من تحتها وفيها بيت الله وحولها حرمه، هذا قسم عظيم وجوابه قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ولقد تضمن هذا الجواب لذلك القسم أكبر مظاهر القدرة والعلم والرحمة، وهي موجبة للإيمان بالله وتوحيده ولقائه، وهو ما كذب به أهل مكة وأنكروه، وبيان ذلك أن الإنسان كائن حي مخلوق فخالقه ذو قدرة قطعا، وتعديل خلقه بنصب قامته وتسوية أعضائه وحسن سمته وجمال منظره دال على علم وقدرة، وهي موجبة للإيمان بالله ولقائه، إذ القادر على خلق الإنسان اليوم وقبل اليوم قادر على خلقه غدا كما شاء متى شاء، ولا يرد هذا إلا أحمق جاهل. وقوله ثم رددناه أسفل سافلين وذلك بهرم بعض أفراده والنزول بهم إلى ما أسفل من سن الطفولة حيث يصبح الرجل فاقدا لعقله وقواه فيفقد قواه العقلية والبدنية، وقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، وهو أن ما كانوا يقومون به من الفرائض والنوافل وسائر الطاعات والقربات لا ينقطع أجرهم منها بكبرهم وعدم قيامهم بها في سن الشيخوخة والهرم والخرف، بخلاف الكافر والفاجر والفاسق فليس لهم أعمال لا تنقطع إلا من سن منهم سنة سيئة فإن ذنبه لا ينقطع ما بقي من يعمل بتلك السنة السيئة، وقوله تعالى فما يكذبك بعد بالدين أي فمن يقدر على تكذيبك يا رسولنا بعد هذه الآيات والحجج والبراهين الدالة على قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته؟ فمن يكذب بالبعث والجزاء على الكسب الإرادي الاختياري في هذه الحياة من خير وشر، فإنه وإن كذب بالدين وهو الجزاء الأخروي على عمل المكلفين في هذه الحياة الدنيا، فإن هذا التكذيب قائم على أساس العناد والمكابرة، إذ الحجج الدالة على يوم الدين والجزاء فيه تجعل المكذب به مكابرا أو جاحدا لا غير. وقوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، فليس هناك أعدل من الله وأحسن حكما. فكيف يظن إذ أن الناس يعملون متفاوتين في أعمالهم في هذه الدنيا ثم يموتون سواء ولا جزاء بعد بالثواب ولا بالعقاب؟ هذا ظلم وباطل ومنكر ينزه الرب عنه سبحانه وتعالى. فقضية البعث الآخر لا تقبل الجدل والمماحكة بحال من الأحوال. هداية الآيات. من هداية الآيات بيان منافع التين والزيتون واستحباب غرس هاتين الشجرتين والعناية بهما. بيان شرف مكة وحرمها. بيان فضل الله على الإنسان في خلقه في أحسن صورة وأقوم تعديل. تقرير فضل الله على الإنسان المسلم وهو أنه يطيل عمره، فإذا هرم وخرف كتب له كل ما كان يعمله من الخير ويجانبه من الشر. مشروعية قول بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين بعد قراءة والتين، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله. مصدر هذه المادة تفسير أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الرابعة، 2003.